الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الآية من سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه الآية أو هذا المقطع من الآية المباركة استدل به لإثبات أنه لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة مطلقا. أما كيفية الاستدلال وبيان تقريب الاستدلال بهذا المقطع من الآية فهو بهذا الشكل، وهو أن يقال أن النجاسة من الخبائث. هذه مقدمة، والمقدمة الثانية: وكلما كان من الخبائث فهو حرام بمقتضى هذا المقطع من الآية المباركة، ويحرم الخبائث. إذن فالنجاسة محرمة بمقتضى هذه الآية، ولكنه هذا التحريم أيضا قد يقال أنه لا يدل على مطلق الانتفاع، تحريم مطلق الانتفاع. من هنا لا بد من ضم مقدمة إضافية، وهي أن الحرمة إذا تعلقت بذات شيء من الأشياء فهي دالة وتعم جميع أنواع التقلبات والانتفاعات. إذا قال الشارع الخمر حرام، هذا يدل مثلا دعوى هؤلاء، هاي المقدمة، أن التحريم إذا تعلق بذات شيء فهذا التحريم يعم جميع أنواع التقلبات والتصرفات، وهذا ما أشار إليه صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه في المجلد 22 صفحة 11، هذه عبارته. يقول: بناء على أن تعلق التحريم بالأعيان، والمفروض أن الآية قالت ماذا؟ ويحرم الخبائث. هذا إذا قلنا أن الآية تحرم أعيان الخبائث، وأن هناك أعيان، وهذه الأعيان محرمة من قبل الشارع. قال: بناء على أن تعلق التحريم بالأعيان يعم جميع جهات الانتفاع، ومن الواضح من جهات الانتفاع البيع والشراء، من جهات الانتفاع أي نقل وانتقال لذلك. إذن لكي يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة، أولا لا بد من إثبات أن النجاسة من الخبائث، ولا بد من إثبات أن كل خباثة فهي محرمة، هذه كبرى الآية. ثم نأخذ نتيجة أن النجاسات محرمة، ثم نضم إليها أنه إذا تعلق التحريم بشيء فإنه يعم جميع أنواع التقلبات، فيكون دالا على حرمة التكسب بجميع الأنواع، بجميع أنواع التكسب في الأعيان النجسة. هذا تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة. مقدمة لا بد أن يعلم في الواقع أن هذه الآية المباركة بحث عنها في موضعين. الموضع الأول هنا، وهو أنه استدل بها لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة، هذا هو الموضع الأول. ولكن الموضع الثاني وهو الموضع الأصلي للآية المباركة أنه استدل بهذه الآية لحرمة شرب الأبوال من محلل الآكل، اللي هناك بحث مستقل كما تعلم أنه عندما نأتي بأن الأبوال من غير مأكول اللحم لا يجوز، هناك فرعان ذكرهما الشيخ. الفرع الأول بأنه إذا كان البول من مأكول اللحم فهل يجوز شربه أو لا يجوز شربه مع أنه محكوم بالطهارة. فالقائلون بعدم جواز شرب تلك الأبوال استدلوا واحدة من أدلتهم ماذا؟ هذه الآية المباركة. قالوا أن البول وإن كان طاهرا إلا أنه من الخبائث، فيكون مشمولا لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، فالبول يعد من الخبائث. وموضع الاستدلال، لذا نحن أيضا بنحو مفصل سوف لا نقف على هذه الآية في هذا الموضع، لأن موضع الآية والبحث عن الآية سوف يكون هناك عندما نعرض لبحث الخبائث. ما هو المراد من الخبائث والطيبات لغة؟ ما هو المراد من الخبائث والطيبات بحسب الاصطلاح القرآني؟ لأن القرآن الكريم استعمل الطيب والخبيث في طيف واسع، يعني استعمله في الأعيان، استعمله في الأعمال، استعمله في الأفعال، استعمله في الحياة حياة طيبة، استعمله في الأرض، استعمله في الذرية، استعمله في الاعتقاد. ومثل كلمة طيبة أو ومثل كلمة خبيثة، وعشرات الموارد التي استعمل فيها القرآن الكريم الخبيثة والطيب. لذا واقعا بحثه التفصيلي سوف نوكله إلى البحث في تلك أو في ذلك الموضع، أنه لأنه قاعدة كلية ونستفيد منها هناك إن شاء الله. أما بنحو الإجمال نقول في هذا الموضع أنه أساسا عندما نأتي إلى النجاسات كما ذكرنا في أول أبحاث الأعيان النجسة أن البحث عن النجاسات في مواضع ثلاثة. الموضع الأول في باب النجاسات من كتاب الطهارة، الموضع الثاني في كتاب الأطعمة والأشربة، الموضع الثالث في المكاسب الذي هو محل كلامنا. والواقع أن الأدلة التي استدل بها في هذه المواضع لا بد أن تحفظ حدود هذه المواضع الثلاثة، وإلا قد مجموعة من الأدلة ظاهرها الحرمة ولكنه ليست بصدد بيان الحرمة مطلقا على مستوى الأكل والشرب، يعني الأطعمة والأشربة، وعلى مستوى الحلية في باب ماذا؟ في باب المعاملات اللي يقول الشارع أحل الله البيع وحرم الربا، لأن هذه الحلية والحرمة تارة تستعمل على مستوى الأطعمة والأشربة أنه يجوز أو لا يجوز، اللي هي بيان أحكام تكليفية تترتب عليها مضار مرتبطة بالبدن أو بشيء آخر. وأخرى لا، عندما يقول حلال وحرام مراده ماذا؟ الحلية والحرمة المرتبطة بباب المعاملات اللي مرجعها إلى الصحة والفساد. ومن هنا لا بد أن يلتفت جيدا أن هذه الأدلة تتكلم عن ماذا في أي بحث ظاهرة هي فيه، تتكلم عن باب الأطعمة والأشربة أو تتكلم عن باب المعاملات أو تتكلم عما هو الأعم من باب الأطعمة والأشربة والمعاملات. لذا إن شاء الله تعالى سوف يأتي في محله بنحو دقيق إن شاء الله أن عنوان الخبائث عندما يطلق في الأعم الأغلب مورد استعماله هو ماذا؟ باب الأطعمة والأشربة، لا باب الحلية والحرمة في باب المعاملات. هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة. هذا من قريب، من باب أنه أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة بمطلب عقائدي، بمطلب كلامي مهم، وهو أن الأدلة التي جاءت في باب الإمامة أيضا لا بد أن نميز بينها جيدا. بعض تلك الأدلة مرتبطة بالبعد التشريعي للإمام، وأنه لا بد أن يؤخذ منه ماذا؟ الدين. بعض تلك الأدلة مرتبط بالبعد السياسي في شخصية الإمام. بعض تلك الأدلة مرتبط بالبعد التكويني في شخصية الإمام. ولكن إذا لم نفرز هذه الأدلة بعضها عن بعض، كثيرا ما يقع الإشكال والنقض والإبرام، مع أنه لا يوجد إشكال على الدليل، وإنما يوجد إشكال على الاستدلال بهذا الدليل في غير ماذا؟ في غير محله المناسب له، لا أن الدليل غير تام، ولكنه أنتم تجدون في جملة من الكلمات أنه عندما لا يتم الدليل على البعد السياسي فينكر أصل دلالة ماذا؟ أصل دلالة الدليل، مع أن الأمر ليس كذلك، لا يفيدنا في القيادة السياسية والإمامة السياسية، لكن قد يفيدنا في محل آخر. على أي الأحوال نرجع إلى محل الكلام. إذن هذا التمييز مهم جدا، خصوصا هذا البحث إن شاء الله تعالى في الآية اللاحقة لهذه الآية سيأتي، وهو أنه من الآيات التي استدل بها هذه الآية المباركة، والرجز فاهجر، والرجز فاهجر. وهنا الآية المباركة في سورة المدثر ماذا قالت؟ قالت يجب أن يهجر الرجز. خب هنا الهجران ما هو معناه؟ أن يجتنب. والاجتناب في أي دائرة من دوائر الاجتناب؟ مطلق الاجتناب أو أن هناك دائرة ينبغي أن يجتنب فيها؟ أي منهما؟ هنا قد يقال بأن الآية المباركة المستفاد منها ما يتعلق بالمنافع الأولية للخبائث. في النتيجة بعض الأشياء التي نعبر عنها بالخبائث لها ماذا؟ لها منافع، فعندما نضع يدنا على هذه المنافع نجد أن منافعها الأولية ليست إلا الأكل أو ماذا؟ أو الشرب، لا يتجاوز هذا المعنى. عندما نأتي إلى الخمر ونقول بأنه خبيث وحرم الله هذا الخبيث لخباثته، هذا متعلق الحرمة في أي شيء؟ فيما هو المتبادر والذي يراد من الخمر. والذي يراد من الخمر أي شيء؟ يراد من الخمر شربه، يراد من اللحم أكله، يراد من السرير ماذا؟ النوم عليه، يراد من الثوب ماذا؟ لبسه، يراد من البيت ماذا؟ الاستفادة فيه، لأن كل شيء منفعته ماذا؟ بحسبه. لا يمكننا أن نقول بأنه وحذف المتعلق يدل على ماذا؟ يدل على العموم، هذا لا يمكن أن نستدل بهذا الاستدلال في كل ماذا؟ في كل مكان. لا بد أن ننظر أن ذلك الشيء الذي تعلق التحريم به أو تعلقت الحلية به، ذلك الذي صار حلالا صار حراما، المنافع المترتبة عليه والمقصودة منه أولا وبالذات ما هي؟ فبطبيعة الحال الحلية والحرمة سوف تكون متعلقة ماذا؟ بتلك المنافع المقصودة والمترتبة على ذلك الشيء. فإذا تمت هذه المقدمة، أنتم الآن عندما يأتي ذهنكم إلى الأمور التي هي أمور خبيثة، تارة أن الخبيث يراد منه الاعتقاد الخبيث، وما معنى وحرم الخبيث هنا؟ يعني لا تأكل الخبيث هنا؟ ومن الواضح أنه الاعتقاد ليس أمرا مأكولا أو مشروبا أو يسكن عليه أو يجلس فيه. هناك عندما حرم يعني أنه اعتقاد، ماذا؟ اعتقاد باطل، وتترتب عليه آثار ماذا؟ سيئة. أما إذا جاء وإذا جئنا وقلنا أن الخبائث تشمل حتى ماذا؟ حتى النجاسات كما هو محل الكلام، يعني الدم، يعني المني، يعني البول، يعني الميتة، يعني إلى ما شاء الله هذه الأعيان النجسة. عندما يقول الشارع ويحرم عليهم الخبائث، ومرادنا من الخبائث هذه الأعيان، مو مرادنا من الخبائث يعني الأفعال، مو مرادنا من الخبائث يعني الملكات، مو مرادنا من الخبائث يعني الاعتقادات، مو مرادنا من الخبائث يعني الأرض، يعني الذرية ونحو ذلك. وما هو المراد من الخبائث هنا؟ هو الأعيان النجسة. عندما تحرم هل يمكن أن يراد أوسع من دائرة المطعوم والمشروب أو لا يمكن أن يراد؟ فلذا تجد أن جملة من الأعلام، صاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر، عندما وصلوا إلى الاستدلال بهذه الآية المباركة قالوا هذه يراد منها في موردها، ها يعني في مورد الأعيان النجسة لا مطلقا، وإلا للخبائث ماذا؟ مصاديق أخرى واستعمالات أخرى. في مورد الاستعمال في الأعيان النجسة يراد منها ماذا؟ ما هو المتعارف من الاستفادة منها، ما هو على سبيل المثال الآن أمامك إناء من الماء وكان نجسا، الشارع قال ماذا؟ اجتنبه. وقعا اجتنبه يعني حتى إذا كان هناك حاجة في الحديقة لسقي شجرة، يعني لا تسقي الشجرة بها، أصلا يأتي إلى الذهن هذا المعنى؟ أو مراد اجتنبه يعني لا تشربه، أي منهما؟ ها؟ ومو للانصراف، حتى تقولون بأن الانصراف ماذا؟ لا يقيد الأطلاق. لماذا أقول مو للانصراف؟ باعتبار أنه في النتيجة هذا الماء فيه منافع مختصة به تترتب عليه أولا، وبالذات جملة من النجاسات أيضا كذلك، لا تأكله، لا تشربه، لا تستفد منه، اجتنبه، هذا كله صحيح، ولكنه أيضا لا تبعه حتى يستفاد منه لأغراض صناعية للتسميد ونحو ذلك، أو لا تستفد منه. أساسا ليست الآية وليست الرواية بصدد بيان تلك النكات. لذا أنتم تجدون بأنه جملة من المفسرين عندما جاءوا إلى هذه القضية أشاروا إلى هذا المعنى، منهم صاحب الجواهر. صاحب الجواهر التفت جيدا، هذه عبارته، قال بناء على أن تعلق التحريم بالأعيان يعم جميع جهات الانتفاع لا خصوص المنافع المقصودة. هذا إذا قلنا أنه يعوم، حتى المنافع المقصودة ما هي؟ كل بحسب ذلك الشيء، كالأكل والشرب. حتى عند ذلك يقول هذه الجملة وهي كافية للتأمل والتدبر، قال وإن كان فيه ما فيه، هذه وإن كان فيه ما فيه يعني لأي شيء؟ بناء، هذه بناء على أنه يشمل جميع الانتفاعات. يقول لا، ليس الأمر كذلك، وإنما إذا وجدنا أن التحريم تعلق بشيء، طبعا هذا البحث إن شاء الله تعالى واحدة من الآيات التي استدل بها، هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إن شاء الله في موضعه المناسب سيأتي أنه لحم الدم من الماذا؟ من المحرمات، فتعلق التحريم ماذا؟ بذاته، بالعين. خب عندما يتعلق التحريم بالعين هل يدل على حرمة جميع الانتفاعات ومنه البيع أو لا يدل على ذلك؟ قالوا لا يدل على ذلك، لأن الغرض الأول وبالذات من الدم هو ماذا؟ الاستفادة المتعارفة من الدم، أو الخنزير وهو الأكل، أو الميتة وهو الأكل ونحو ذلك. فلا يمكن أن يكون شاملا لجميع أنواع الانتفاعات، وإنما يكون مختصا ببعضها دون البعض. وبهذا البعض بماذا نشخصه؟ قال نشخصه من خلال كل شيء بحسبه. لذا السيد الإمام قدس الله نفسه في المكاسب عندما وصل إلى هذا المعنى في الجزء الأول من المكاسب صفحة 34 عنده بحث مهم جدا هناك، لعله إن شاء الله تعالى نعرض له في الآية في محلها المناسب، محلها الأصلي، باعتبار أن هذه الآية من المستدل بها أنا أشرت إليها إجمالا. أتى سنة السيد الإمام قدس الله نفسه يقول الآية ليست بصدد تحريم الخبائث. يقول لو نظرت إلى هذا المقطع مستقلا الآية قالت ويحرم عليهم الخبائث، ولكن أنت انظر إلى الآية المباركة في سياقها الذي وردت فيه، ولا تقطعها مقتطعة عن ماذا؟ عما وردت فيه. ما هو السياق الذي وردت فيه الآية؟ إذا يتذكر الإخوة هذا المقطع ورد في سياق الذين يتبعون النبي الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ثم صارت بصدد بيان ماذا؟ بصدد بيان خصائص النبي. ما هي خصائصه؟ أنه يأمر بالمعروف. ما هي خصائصه؟ أنه ينهى عن المنكر. ما هي خصائصه؟ أنه يحرم الخبائث. يقول يحرم الخبائث دي يخبر أن من خصائصه هذا، مو أنه جعل الحرمة لعنوان الخبيث حتى نقول والنجس ماذا؟ من الخبيث. يقول إذن ما معنى حرم الخبيث؟ يقول معنى حرم الخبيث وهذا، وهو أن الشارع ليس المراد أن النبي يحرم عنوان الخبائث حتى نقول والنجاسات من الخبائث إذن تكون ماذا؟ محرمة. وحيث أن التحريم متعلق بالأعيان بالعين فتشمل جميع أنواع الانتفاع، بل المراد هذا، بل بصدد بيان أنه يحل ما كان طيبا ويحرم ما كان خبيثا. ما كان طيبا يحله، وما كان محرما ما كان خبيثا ماذا؟ يحرمه. الآن نضع يدنا على ماذا؟ على الخمر. هذه الآية ما بها إطلاق ولا بها عموم، وإنما نضع يدنا على الخمر، نقول الشارع حرم الخمر. فسننظر إلى دليل حرمة الخمر، هل حرم البيع والشراء أو خصوص الشرب أو جميع أنواع التقلبات؟ أي منها؟ هذا بحسب دليله، بحسب دليل ماذا؟ تحريم الخمر. النجاسة البول حرمه ماذا؟ خبائث. حرمه، ولكن مو بهذا العنوان حرمه، بدليله ماذا؟ بدليله الخاص به. ولا بد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى الدليل الخاص بتحريم البول. نرى بأن مقدار الدليل الذي دل على تحريم البول أي مقدار؟ خب الأدلة دلت على أنه في باب الطهارة لا يجوز أن يكون الثوب نجسا وتصلي ماذا؟ وتصلي فيه. في باب الأطعمة والأشربة لا يجوز ماذا؟ أن تشربه. وإذا نريد أن نقول في باب المعاملات أيضا لا يجوز التكسب، هذا الدليل مو كافي، يحتاج إلى دليل ماذا؟ دليل في باب المكاسب أنه لا يجوز التكسب ماذا؟ بالبول. إذن هذه الجملة كأنها تجميع لعبائر أو لأحكام ثابتة ماذا؟ ثابتة في الشريعة، كل بحسبها. وعلى هذا الأساس بعد لا يمكن التمسك بعموم ماذا؟ بعموم قوله ويحرم الخبائث. تقول الخبائث ألف ولام الخبائث معرفة بالألف واللام، فيشمل كل خبيث، والنجس من الخبيث، والحرمة تعلقت بالعين فتشمل كل أنواع ماذا؟ الانتفاع. تقول الآية ليست أساسا بصدد هذا البيان، وإنما تريد أن تقول واحدة من صفات هذا النبي الأمي أنه ماذا؟ أنه يحرم الخبائث. ولكن كل بحسبه الخاص ماذا؟ بمورده. لذا يقول ولو بالنهي ويحرم كل ما كان خبيثا بالحمل الشائع. مو عنوان الخبائث دي حمرمة حتى أنت تبحث أنه يصدق على النجس أو ماذا أو لا يصدق على النجس. ولو بالحمل الشائع ولو بالنهي عن أكله وشربه. فإذا نهى عن شرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير وهكذا يصدق أنه حرم الخبائث وعليه. فلا دلالة للآية على تحريم عنوان الخبائث وهو ظاهر عنده السيد رحمة الله تعالى عليه. خب إذا قبلنا هذه القرينة وهذا بحث إن شاء الله أيضا في محله. إذا قبلنا هذه القرينة في الآية المباركة أساسا لا يوجد عندنا عنوان عام لتحريم الخبائث حتى يقال ومن مصاديق الخبائث هو ماذا؟ هو النجاسات وتعلقت الحرمة به، فيدل على مطلق الانتفاع، حرمتي مطلق الانتفاع. وإنما الآية من قبيل إن صح إذا يتذكر الإخوة من قبيل ما أشرنا إليه في بحث سابق، أن الآية عندما قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله قلنا إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى يعني اعملوا بأقيموا الصلاة، اعملوا بماذا؟ بصلوا بصوموا بحجوا ونحو ذلك، وإلا هي لا تريد أن تبين شيئا، إنما هي إرشاد إلى أنه كلما كان خبيثا. فواحد من صفات هذا النبي أنه يحرم ماذا؟ يحرم تلك الخبائث. أما كيف يحرمها في باب النجاسات وفي باب الأطعمة والأشربة وفي باب المعاملات أو لا مختصة ببعضها دون البعض الآخر، بعد هذه الآية متعرضة أو غير متعرضة؟ يقول غير متعرضة لذلك. أنا ما أقول إذا أخذت قضية حقيقية بل ألحق معك. شوفوا شيخنا، إحنا هذا أشرنا، قلنا بأنه بعبارة أخرى أنا في هذا البحث أشرت إلى نقطتين. النقطة الأولى إذا قبلناها قضية حقيقية فالقضية الحقيقية نقبلها كل شيء بحسبه. عندما يقول اجتنب هذا الماء مراد اجتنبه فيما هو المراد من هذا الماء. المراد من هذا الماء ما هو؟ الشرب. أما أنه الآن عندك أنت شجرة تريد أن تسقيها أيضا اجتنبه حتى على هذا، هذا لا دلالة فيه، كل بحسبه. فإذا كان الشيء المقصود الأولي منه الأكل أو الشرب أو النوم، عندما يقول اجتنبه اجتنبه بحسب ماذا؟ بحسب ما يتعلق به. هذا مطلبنا الأول. المطلب الثاني الذي أشرنا إليه وهو في كلام السيد الإمام هو أن السيد الإمام لا يقبل أن هذه القضية حقيقية، يعني أن عنوان التحريم لم يذهب لعنوان الخبائث حتى نسأل أن هذا العنوان عام ونتمم الاستدلال، وإنما يريد أن يبين صفة من صفات النبي أن واحدة من صفاته ماذا يفعل؟ يحرم الخبائث، ولكن مو بهذا، وإنما كل خبيث بحسب دليله الخاص به. إذن عندما نأتي إلى الخمر نضع يدنا على الخمر، إن دل الدليل على تحريم شربه فنقول إذا كانت له منفعة محللة فيجوز ماذا؟ بيعه وشراءه. أما إذا دل الدليل على تحريم جميع أنواع التقلبات حتى لو كانت له منفعة عقلائية يجوز التقلب أو لا يجوز التقلب، ولكن لا لقوله ويحرم الخبائث، بل الدليل ماذا؟ إن الله لعن في الخمر عشران فلان وفلان وفلان إلى آخره. كذلك عندما نضع يدنا على ماذا؟ على البول، نقول البول دل الدليل في باب الطهارات هذا حكمه، في باب الأطعمة والأشربة ماذا؟ هذا حكمه، وفي باب المعاملات ما يمكن الاستدلال مستقيما بهذه الآية، بل لا بد أن نرجع إلى الأدلة الخاصة لنرى أنه حرمت التعامل بالبول بأي نوع من أنواع الانتفاع أو لم تحرم. هذا فيما يتعلق بهذه الآية إجمالا، وإن شاء الله تعالى بحثه إن شاء الله نبحثه في محله. الآية الأخرى اللي حتى ننتهي من هذه الآيات إن شاء الله هذا اليوم، الآية الأخرى ورد ما في سورة المدثر وهي قوله تعالى وثيابك فطهر والرجز فاهجر. خب تقريب الاستدلال متوقف على هاتين النقطتين، التفتوا جيدا. أولا أن يراد من الرجز الرجس رجس من عمل الشيطان، وثانيا أن يكون من مصادق الرجس النجس ماذا؟ المصطلح. هذا أولا. إذن لكي يتم الاستدلال بهذه الآية، أولا لابد أن يراد من الرجز يعني ماذا؟ الرجس، وأن يكون المراد من الرجس ماذا؟ حتى النجس المصطلح. هذا أولا. وثانيا عندما قالت الآية المباركة فاحجر يعني اترك اجتنب، مراد مطلق ماذا؟ مطلق الاجتناب، مطلق الانتفاع، حتى يحرم التكسب بالأعيان النجسة مطلقان. طب أما فيما يتعلق بالأمر الأول فقد نوقش في كلا الأمرين، يعني هم ناقشوا في مسألة أن الرجز هو الرجس المصطلح، جملة من المفسرين قالوا ليس المراد من الرجز الرجز هو الرجس المصطلح، وإن كان بعض المفسرين كالفخر الرازي قال لا أن المراد كقول ذكره مو أنه قبول، المراد من ذلك أيضا الرجس المصطلح. في المجلد في ذيل هذه الآية المباركة بعد الأجزاء مختلفة والطبعات متعددة، الآن فقط أنا أشير إلى ذيل هذه الآية، يقول ذكروا في الرجز وجوها، الأول الرجز العذاب، الثاني الأصنام، الثالث المعصية، الرابع الخامس، وجوه متعددة، وكل أيد ذلك إما بكلمات اللغويين وإما بكلمات ماذا؟ بروايات واردة في ذيل المراد من الرجز. طبعا في كثير من الأحيان يمكن حملها على بيان المصداق لا على التفسير، يعني على التطبيق. أما القول الثاني يقول أن الرجز اسم للقبيح المستقذر وهو معنى الرجز. بناء على هذا الاحتمال إذا تم عند المفسر هذا المعنى تدل الآية على ماذا؟ على وجوب هجران الرجس. لابد أن نرجع إلى أن الرجس هل يشمل النجس المصطلح أو لا يشمل. إذا يتذكر الإخوة في قوله تعالى رجس من عمل الشيطان قلنا أن اللغة والاستعمال يساعدان على ذلك أو لا يساعدان، بينا قلنا بأنه لا اللغة مساعدة على ذلك ولا ماذا ولا الاستعمال مساعد على أن المراد من الرجس أو من مصادق الرجس هو ماذا؟ هو النجس. إذن حمل الآية على أن المراد من الرجس هو النجس المصطلح هذا يحتاج إلى دليل مفقود في المقام. أما المقطع الثاني في الآية والرجز ماذا؟ فهجر فاجتنب، جيد جدا، أيضا تأتي فيه القاعدة ماذا؟ المتقدمة، صحيح يجب الهجران ولكنه يجب الهجران والاجتناب عن كل شيء ماذا؟ بحسبه، وإلا عندما قال أهجره حتى أنه لا تبعه حتى أنه لا تستفد منه استفادات عقلائية لا محذور فيها محللة شرعا هذا يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى دليل. الهجران والاجتناب إنما يكون في كل شيء بحسبه، خصوصا إذا نظرنا إلى صدر الآية أو الآية التي سبقتها وهي قوله تعالى وثيابك فطهر. إذن هذا الرجز على فرض حمله على النجس مرتبط بباب ماذا؟ بباب الطهارة. ولو أردنا أن نتوسع نقول يشمل باب ماذا؟ باب الأطعمة والأشربة. أما أنه يشمل حتى باب المعاملات وحتى باب التكسب بمطلق أنواع التكسب هذا لا يمكن استفادته من الآية المباركة. هذه مجموع الآيات التي استدل بها على حرمة التكسب بالأعيان النجسة، وتبين إلى هنا أن واحدة من هذه الآيات أي واحدة من هذه الآيات لا تدل على حرمة التكسب بالأعيان النجسة. بقيت هناك مجموعة من الأدلة الروائية أيضا من قبيل أن الله إذا حرم شيئا حرم ماذا؟ حرم ثمنه هذا النبوي المشهور من الفريقين، أو رواية ماذا؟ دعائم الإسلام، أو روايات أخرى أيضا استدل بها على المقام، إلى أن نصل لعله إلى الدليل الأصلي للقوم في المقام، وهو القول بعدم ماذا؟ بعدم القول بالفاصل، أن بعض النجاسات حرم فيها جميع أنواع التقلبات، وحيث أنه لا يوجد قول بالفصل بين الخمر وبين البول، فيقال ماذا؟ فيقال أنه كل الأعيان النجسة يحرم التكسب بها بجميع أنواع التكسبات، وهذا ما سيأتي، والحمد لله رب